أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة الصلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم الآية. نعم طيب أي نقف هنا. نعم نعم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وفيها بضعة أمور أحكام. الأمر الأول الضرب في الأرض هو السفر، وهو قد قال وإذا ضربتم في الأرض، فالضرب هو السفر. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم متى ضربوا في الأرض فهناك أحكام تتعلق بالصلاة، وسواء كانت هذه الأحكام مع هذا الضرب مع الخوف أم مع عدم الخوف. وقد ثبت في صحيح مسلم أن يعلى بن أمية رضي الله عنه جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد آمن الناس، يعني أصبحوا آمنين لأنه فهم ذلك من قول الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه ليعلى بن أمية رضي الله عنه لقد عجبت مما عجبت منه، لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم، يعني قصر الصلاة في السفر حتى مع عدم ماذا؟ حتى مع عدم الخوف. صدقة تصدق الله بها علينا. المسألة الثانية، هذه المسألة أو أعني القصر، هل يشمل جميع الأسفار أم هو خاص بسفري بالأسفار المباحة أو أسفار الطاعة؟ يرى الإمام أبو حنيفة ومن معه وحتى معه بعض الصحابة جواز القصر سواء كان السفر سفر معصية أم سفر ماذا؟ إباحة أو طاعة. ومعللين بالإطلاق في الآية، فإن الآية لم تحدد السفر الذي يبيح ماذا؟ الذي يبيح القصر. الآية لم تحدد السفر الذي يبيح القصر، بينما ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة وعامة الصحابة وكثير من أهل العلم بأن القصر خاص بالسفر المباح، أما سفر المعصية فليس له أن يقصر، من سافر المعصية فليس له أن يقصر أبدا، وذلك لأن هذه رخصة تتعلق بالسفر المباح وقصد بها التخفيف ورفع المشقة، ورفع المشقة عن من أراد سفر معصية أمر لا ينبغي، والقول الراجح وقول الجمهور ولا شك وهو أنه لا يقصر في سفر المعصية البتة. المسألة الثالثة، مسألة هل القصر، هل ما معنى، ما المقصود بالقصر هنا؟ هل هو قصر جميع الصلوات أو قصر صلوات معينة، وهذا راجع إلى مسألة هل المعنى القصر الذي هو قصر العدد أم قصر الصفة. والحق طبعا ما يحتاج إلى، ليس فيه خلاف أن المقصود في صلاة السفر بدون خوف هو قصر ماذا؟ قصر العدد، فتقصر الرباعية إلى ركعتين، أما المغرب والفجر فلا يقصران بالإجماع. فمن قال إن القصر، ومن قال إن القصر هو قصر يعني الصفة، قصر الصفة، فرق بين صلاة القصر في السفر وبين صلاة الخوف كما سيأتي في الآية التي بعدها. فقالوا إن صلاة القصر مقصد بها العدد، تخفيف العدد، وأما صلاة الخوف فقد قصد بها ماذا؟ الصفة. لذلك يروى عن ابن عباس وهو صحيح وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه، قال فرضت الصلاة على ثلاثة أحوال، ففي الحضر فرضت أربعة، أعني الصلاة الرباعية، نصلي كم؟ أربع ركعات. وفي صلاة السفر غير المخوف يكون الفرض ركعتين، وفي الصلاة الخوف ركعة واحدة، والأمر في صلاة الخوف أوسع من ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذن هذا هو المقصود بهذه الآية الكريمة، وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إذا كنتم مواجهين للعدو، إذا كنتم مواجهين للعدو. وهل القصر فريضة أم مستحبة؟ وهل القصر فريضة أم مستحب؟ يرى الحنفية أن القصر فريضة، وأنه ليس للمسافر أن يصلي أكثر من ركعتين، ويستدلون بأمرين: واحد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيلة أسفاره، أنه ما ثبت عنه أنه أتم في أي سفر من أسفاره. والدليل الثاني قول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في ماذا؟ في الحضر، وأتمت في الحضر. أيضا هناك خلاف في المدة وفي المسافة، في مدة القصر وفي مسافة القصر. فأما المدة فإن الجمهور يرون أن من أقام أن أزمع الإقامة أربعة أيام فقط، وبعضهم يقول أربعة أيام وفرضين، يقول إنه ماذا؟ يقصر، والحال هذه يقصر والحال هذه. وأما إن علم أن أو غلب على ظنه أنه سيقيم أكثر من ذلك فإنه لا يقصر الصلاة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالأبطح أربعة أيام يقصر الصلاة، ولكن في الحقيقة أنه ليس بالأبطح فقط، بل في جميع أسفاره كان يقصر الصلاة. والقول الذي يترجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا تحديد للمدة طالما اعتبر الإنسان في ماذا؟ في سفر، طالما اعتبر الإنسان في سفر. ولذلك قالوا: هل العلة مجرد السفر أم رفع المشقة؟ والذي يترجح أن العلة مجرد السفر المباح لأنه مظنة ماذا؟ مظنة المشقة، لأنه مظنة المشقة. ولكن لا نرى، لا أرى أن من أزمع الإقامة إقامة طويلة في البلد المعين أنه يكون مسافرا. يعني مثلا الطلاب المبتعثين الذين يمكثون السنة والسنتين والثلاث ونحو ذلك، هل يقصرون أو لا يقصرون؟ الصحيح أنهم لا يقصرون، وإن كان بعض مشايخنا يجيز أو يبيح لهم القصر. يعني مثلا شخص ذهب شهر شهرين، يعني ما استأجر استئجارا طويلا بيعد له العدة ويفرش البيت ويهيئه ونحو ذلك، هذا لا يعتبر ماذا؟ هذا يعتبر ماذا؟ مسافرا. وأما من أزمع الإقامة فترة طويلة بحيث يعد العدة لتلك الإقامة فهذا لا يعتبر مسافرا، ومرد ذلك إلى العرف. أيضا أجمعوا على أن من لا يدري متى يعود كحال المجاهدين في الثغور فإنهم يقصرون ولو طالت ماذا؟ ولو طالت المدة، ولو طالت المدة. ويرى الحنفية أن المدة 15 يوما، ويرى آخرون أنها 19 يوما، لأن هذا هو الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيه، يعني هذه المدة عندما كان في فتح مكة. لكن الواقع أنه منذ أن غادر المدينة إلى أن عاد فإنه لم يتم أبدا. أيضا في المسافة أجمع أن على أن ما تجاوز 4 برود وهي قرابة 80 كيلا أن هذا ما حكمه؟ أنه تقصر فيه الصلاة، ما زاد على 80 كيلا فإنه تقصر فيه الصلاة. هذا هو أصح، هذا هو الذي يراه كثير من أهل العلم. وما كان دون ذلك يعني دون 80 كيلا فإنه لا تقصر فيه الصلاة، واعتمدوا على آثار جاءت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا أيضا، وقول الراجح ما ظهر لي أن تحديد مسافة القصر من باب يعني الاطمئنان إلى آثار الصحابة، أن المعول عليه هو ما زاد على 80 كيلا، هذا الذي يظهر. بقيت مسألة أخيرة وهي يعني القصر متى يكون؟ بإجماع أهل العلم على أن القصر يكون بعد مفارقة عامر القرية، ولكن يرى كثير من أهل العلم ومروي عن جمع من الصحابة ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه أنه بمجرد أن يركب دابته فإنه يقصر ويفطر، ويروى أنه دعا بالسفرة بمجرد أن ركب الدابة. فإذا هذا هو القول الأظهر والله أعلم. أما الآية القادمة فتتعلق بصلاة الخوف، تفضل. نؤجلها؟ لا نقرأها. قال رحمه الله تعالى: وأما على الوجه الثاني وهو أن المراد بالقصر قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة الصلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله فعله كما قلت، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله

فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. نعم، هذه الآية نزلت في صفة صلاة الخوف، فقد جاء في الحديث أن المسلمين كانوا بعسفان مواجهين لكفار قريش بقيادة خالد بن وليد قبل أن يسلم رضي الله عنه، وأنهم كانوا كأهم أن يبطشوا بالمسلمين، وقالوا لو أصبنا منهم غرة أثناء صلاة هي أهم صلاة عندهم لا سيما صلاة العصر. ولذلك ذكر أن آية الخوف، آية صلاة الخوف، نزلت بين الظهر والعصر بعسفان، فشرعت هذه الصفة ولها صفات أخرى. وإذا كنت فيهم، يعني أنت يا رسول الله إذا أقمت لهم الصلاة، إذا أردتم إقامة الصلاة فليصلوا معك، وإذا كنت أقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة أخرى، فلتقم طائفة منهم معك، يعني الطائفة الأولى تقوم وتصلي معك ركعة، فإذا سجدوا فإن يعني إذا أتموا الركعة يكملون لأنفسهم الركعة الأخرى على الرواية، في رواية، وفي رواية أنهم يكتفون بركعة واحدة كما سيأتي بذلك قول ابن عباس وله لحكم الرفع رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك قال يعني الأولى تبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون ركعة ثم يتيمون لأنفسهم الركعة الثانية، والنبي ينتظر حتى تأتي الطائفة الثانية فلتصلي معه صلى الله عليه وسلم. ثم قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا انتهت الطائفة الأولى وأتمت لنفسها سواء قيل ركعة أو ركعتين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثانية، ثم وهي الأولى بالنسبة لهم، هي الأولى بالنسبة لهم، ثم يتمون وينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغوا فيسلم بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأولين قال فليأخذوا أسلحتهم، وفي هذا دلالة على جواز حمل السلاح حال الخوف، وأن هذه الحركة لا تؤثر في الصلاة أبدا ولا تؤثر في صفتها. ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتظرهم حتى ينتهوا ثم يسلم بهم. ثم قال منبها على أهمية الحذر، قال مبينا عداوة الكفار لنا، قال ود الطائفة منكم، ماذا؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني هم يتمنون تلك اللحظة وهي ما كانوا يخططون له لولا أن شرعت لهم صلاة للمسلمين صلاة الخوف. هم يحاولون أن يصيبوا منكم غرة، ولكن الله شرع ما يخفف ذلك ويمنع تمكنهم منه. ثم قال وإن خفتم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، يعني يقول في حال أنه ليس هناك خطر أو أنكم عاجزون عن حمل السلاح إما لمرض أصابكم أو لمطر حال بينكم وبين ذلك، فلا حرج عليكم أن تضعوا أسلحتكم إذا أمنتم، فإذا خشيتم فانتبهوا واحملوا أسلحتكم. ولذلك قال وخذوا حذركم بحمل السلاح أو مراعاته والنظر إليه والاستعداد لأخذه في أي لحظة. وصلاة الخوف جاءت لها صفات كثيرة، من ذلك أن عمر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلاة الخوف ركعة، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الحضر أربعا. وهذا ثابت أيضا عنه، وهو مما لا مجال للاجتهاد فيه. وهناك أكثر من 14 صفة، أصحها 5 صفات ليس المقام مقام تفصيلها، لعلنا نمر بها إن شاء الله في دروس الفقه أو مرت بنا سابقا. فإذا هذه خلاصة ما يتعلق بهذه الآية، أعني آية الخوف. وهنا ذكر المصنف أمرين فيما يتعلق بصلاة الخوف. الفائدة الأولى وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة خلافا لمن يفتي بغير ذلك بغير دليل، فإن هذا أمر نقل عن بعض المفتين، والحقيقة أنهم تجرؤوا على أمر خطير جدا. وهذه الآية ترد عليهم، هذه الآية ترد عليهم، فلو لم تكن الجماعة واجبة لما شرعت صلاة الجماعة في مثل هذه الحال، حال الخوف، العدو أمامهم ويهددهم، ومع هذا أوجب الله عليهم صلاة الجماعة. الفائدة الثانية يعني هو كونه النبي صلى الله عليه وسلم أمهم، ولم يكن هناك أئمة متعددون لأمرين. الأمر الأول أن في ذلك جمعا لكلمة المسلمين، جمعا لكلمة المسلمين، ويعني استعدادا لملاقاة العدو. والأمر الثاني أن في اجتماعهم على إمام واحد متحدين فيه إرهاب لمن؟ للكفار، فيه إخافة وإرهاب للكفار. والله أعلم. نأخذ آية هذه المتعلقة بالصلاة. ثم قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله أي فإذا فرغتم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم. ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد، منها أن القلب صلاحه وفلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء عليه. وأعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاة، التي حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربه، ومنها أن فيها من حقائق الإيمان ومعارف الإتقان ومعارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة. ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن والخوف، فأمر بجبرها بالذكر بعدها. ومنها أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب. ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. وقوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أي إذا أمنتم من الخوف واطمأنت قلوبكم وأبدانكم فأتموا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في وقته، فدل ذلك على فرضيتها وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ودل قوله تعالى على المؤمنين على أن الصلاة ميزان الإيمان، وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل. ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ولا يؤمرون بها، بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها وعلى سائر الأحكام في الآخرة. هذه الآية: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا قضيتم يعني انتهيتم من صلاة الخوف ووفقكم الله لأداء الصلاة على هذا الوجه، وأقبلتم على الله سبحانه وتعالى، فاذكروا الله في جميع أحوالكم، وذلك لأن الله قد من عليكم بهذه الصلاة فأدوها كما أمركم، فهي الصلة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام، وهي التي فيها من الحكم ومناجاة الرب ومن الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل ما لا يوجد في غيرها من الطاعات. ولذلك قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني أتموها كما أمركم بإتمام الشروط والصفات التي قد لا تطالبون بها في وقت صلاة الخوف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة، أي أو يكون المعنى أي لها أوقات معينة محددة الابتداء والانتهاء، فلا تخرجوا عن هذه الأوقات التي وقتها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأنه عسكري في الجيش، يقول: هل هذه الأحكام التي سمعناها في الدرس تنطبق علينا؟ نعم، إذا كنتم في مواجهة العدو تنطبق عليكم، كيف لا تنطبق؟ بغض النظر عن الذين أمامكم، سواء كانوا ممن يخالفون أهل السنة أو سواء من أعداء الإسلام الكفار، وحتى لو كانوا بغاة، فيعني فالأحكام هي ما تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحكام الجهاد وأحكام صلاة الخوف وصلاة القصر كل هذه مشروعة. فإذا كنتم يعني في مواجهة مع العدو فتطبق هذه الآية حتى ولو صليتم ركعة واحدة. أما في حال الالتحام، التحام الصفين، فلك أن تصلي بأي وجه ولو بالإيماء والإشارة. نعم. هذا سؤاله فيه نوع من اللغم. يقول يشير أحسن الله إليكم إلى أحد البلدان الإسلامية التي فيها خلاف بين بعض الأحزاب والفرق وتتقاتل مع بعضها وللأسف. يقول هل يجوز لهم أن يطبقوا أحكام أولا أحكام الجهاد في هذه الحال؟ أولا من المعلوم لدى الجميع أن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف. ووجود الجماعات المسمى بالجماعات الإسلامية هو من التفرق الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تبارك وتعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وغير ذلك من الآيات التي تحذر من الفرقة وتحث على الاجتماع. فعلينا أن نحذر كل الحذر من تعدد هذه الجماعات، فإنه أكثر ما وجدت الفرقة بعد ظهور الفرق الضالة القديمة، وكذلك الفرق المعاصرة، الفرق الضالة كالجهمية والمعطلة والمعتزلة والخوارج والرافضة والمتصوفة والباطنية ومن لف لفهم من الضلال. وفي هذا العصر ظهرت جماعات كثيرة أيضا لا تقل خطورة عن الجماعات السابقة، فالواجب على المسلم أن يلزم جماعة المسلمين، الجماعة أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيون، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه الألفاظ تعني مسمى واحدا لا أسماء متعددة. أما من يشكلون أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون ويفرقون أوصال الأمة فهؤلاء مجرمون والله، ولا يجوز الانتماء إلى تلك الأحزاب، يحرم الانتماء إلى تلك الجماعات إلا من كانوا على منهج أهل السنة والجماعة. وأما التسميات المزيفة التي ينطبق عليها قول الشاعر تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، فهؤلاء لا يجوز الانتماء إليهم، لا سيما سواء كانت عندهم بيعات سرية أو غير بيعات سرية أو عندهم بيعات خاصة، فهؤلاء مجرمون، فرقوا كلمة المسلمين وجعلوهم شذر مذر، بل إنهم إن البعض منهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم. والواجب علينا أن نبتعد عن هذه الجماعات وأن نعتزلهم. إذا كان بعض الصحابة قد اعتزل الفتنة لما جرى بين بعض الصحابة ما جرى بسبب فتنة اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ لعنه الله، وحصل ما حصل من وقعة صفين والجمل وما إلى ذلك، بعض المسلمين اعتزلوا تلك الفتنة مع أن الحق معروف مع من، ومع هذا اعتزل بعضهم ودق سيفه وأغلق عليه بابه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الفرقة فعلى كل إنسان أن يغلق عليه بابه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كادت أن تسقط الخلافة في عهد بني أمية بعد وفاة يزيد، ويعني حصل ما حصل من الخلاف وكادت أن تنفصل بعض الأقاليم، بل انفصلت بالفعل الحجاز ومكة وكذلك مصر وكذلك العراق ولم يكد يبقى مع الدولة الأموية إلا الشام وليس كل الشام أيضا. وهنا عبد الله بن عمر أمسك عن بيعة الذين اختلفوا حتى تمت البيعة لعبد الملك ابن مروان رحمه الله، فأرسل فجمع أبناءه وأرسل البيعة لمن؟ لعبد الملك. هذا من؟ عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما. إذن هذه الجماعات التي تتقاتل في بعض بلاد المسلمين بعد الصقيع العربي المزعوم وبعد ثورة الثيران وبعد قفزة بعض الغلمان على الحكم في بعض البلاد الإسلامية، وهذا إجرام وهو مغذى من أعداء الإسلام من الشرق والغرب، ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون يخدعون، ومن أسباب خداعهم تعصبهم لهذا الحزب المعين بذاته. يعني القول عندهم ما قالت حذامي، يقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه أفسد قاعدة جاء بها في هذا العصر. أفسد قاعدة، يعني خلي الدرع ترعى، امشي مع الرافضي مع الباطني مع الخارجي مع المتصوف الغالي مع والمهم أن تكثروا الجماعات فقط، كثروا الصفوف ولو كانت غثاء كغثاء السيل، وهذا باطل. فنعوذ بالله من الاختلاف، ونسأله تعالى أن يوفق المسلمين للائتلاف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يعني على الطعام. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهذه الجماعات غثاء، ولا نغتر بتسمياتها، وهي متلونة وهي تسعى فقط إلى الحكم. يعني الهدف الأسمى، يقول الشيخ ابن تيمية إنه ما خرج قوم على إمامهم إلا طلبا لثلاثة أمور، لأحد ثلاث أمور: إما طلبا للحكم أو طلبا للمال أو طلبا للشهرة. وهذا هو الحال في هذه الجماعات المتصارعة في بعض البلاد الإسلامية. فوصيتي للجميع أن يجتمعوا على السنة، ووصيتي لأهل السنة خاصة أن يعتزلوا تلك الفرق كلها ولو أن يعضوا على أصل شجرة حتى الموت. نعم. يقول السائل الكريم: عند السلام على النبي صاد صلى الله عليه وسلم هل لابد من الوضوء؟ أولا نحذف صاد وفقك الله، قول صلى الله عليه وسلم، لا تكن بخيلا حتى بالحكم، هذا غاية البخل. والذي قال صاد لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلعم لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال كتب صاد سين لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نحتاج إلى رموز، إما أن تصلي الصلاة الإبراهيمية الطويلة أو تختصرها كما اختصرها من؟ الصحابة رضوان الله عليهم في جملة قصيرة صلى الله عليه وسلم. أما صاد سين والصاد أو صلعمة، هذه صلعمة خطيرة جدا، بل هي جفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم جوابا على السؤال، يعني لا يشترط الوضوء للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولا للسلام على القبور جميعا. نعم. هذا السائل الكريم جاء الحج من بلد كذا، يقول بأنه الحاج فلان ابن فلان، وأنه يجيد قراءة القرآن بجميع أحكام التجويد وجميع المقامات. نعم. وأثبت طيب. رقمه لمن يريد القراءة عليه. سؤالك وفقك الله فيه شقان: شق أنك تجيد القراءة بالتجويد، وهذا فضل من الله عليك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأما الشق الثاني وهي المقامات، فالمقامات بدعة ولعب بالقرآن وتحويل القرآن إلى نوع من الغناء، وأصل المقامات هي عند المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات، وأنا قد درست كتابا هنا في الرد على أصحاب المقامات، ولعلنا نعيد تدريسه مرة أخرى. المقامات بدعة، هي غناء، هي موسيقى، هي لعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، فتوب إلى الله من المقامات، واجتهد في أن تتقن القرآن على الوجه الصحيح على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد في ذلك وابتعد عن المقامات فإنها مهلكات. المقامات مهلكات، ولا تقرئ الناس على طريقة المقامات، فإنك بذلك تكسب إثما ولا تكسب أجرا، والله لا تؤجر على المقامات، وإنما أنت مأزور غير مأجور. الذين يشتغلون بالمقامات مأزورون غير مأجورين، لأن المقامات ضربا ضرب من الغناء، ضرب من الغناء الذي يجب البعد عنه. ولذلك اسمع مقام الحجازي، مقام بياتي، مقام العراق، مقام كذا، مقام نهاوند، كلها أسماء لماذا؟ للغنى والموسيقى. إذن ابتعد عنها أيها القارئ وفقك الله، واقتصر على إتقان القرآن وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن المقامات، وإذا كنت درست هذه المقامات فتوب إلى الله من ذلك، وأحرق جميع كتب المقامات فإنها باطلة ومحرمة. نعم. السائل الكريم الذي من الجزائر: لو ما شاء مع شيخنا بعد الدرس إن شاء الله، وسأل لأن سؤاله طويل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: دخلت المسجد أمس وهم يصلون العشاء وأنا مسافر ولم أصلي المغرب، ثم دخلت معهم بنية المغرب، هل صلاتي صحيحة؟ هذا العلماء فيه أقوال، والأولى فيما يظهر لي أنك تقيم وتصلي المغرب، فإن لحقت معهم العشاء، وإلا تصليها بعد ذلك، هذا هو الأرجح. وفيه أقوال أخرى لا يتسع الوقت لسردها، لكن القول الصحيح أنك تبدأ بصلاة المغرب ولا تصلي معهم وهم يصلون العشاء، لأن صفة الصلاة والحال هذه تختلف عن صلاة ماذا؟ المغرب، تختلف جملة وتفصيلا عن صلاة المغرب. ولذلك اختلف العلماء، منهم من قال يصلي ثلاث ثم ينتظر ويسلم مع الإمام، ومنهم من قال يصلي يسلم بمجرد أن ينتهي من الصلاة ويفارق الإمام، وفي هذا محاذير كثيرة. فالقول الذي أميل إليه وهو القول الراجح إن شاء الله، أنك تصلي المغرب وحدك أو مع جماعتك الذين جاءوا معك، ثم بعد ذلك إن لحقت بالجماعة، وإلا تصلون العشاء بعد ذلك إن شاء الله. نعم. ما زال بعض المستمعين الكرام يستفتح سؤاله بقوله: مدد يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لعله عندهم باب الاستفتاح. يقول: جاء من أحد البلدان الغربية للحج يقول: هل نحن إذا لم نهاجر إلى مكة والمدينة نحشر مع الكفار يوم القيامة؟ لم يقل أحد إن الهجرة خاصة إلى مكة والمدينة، بل الهجرة إلى أي بلد من بلاد المسلمين. فإذا خشيت على نفسك أنك لا تتمكن من ممارسة عبادتك وأداء دينك على وجه الصحيح، فيجب عليك أن تجتهد في الهجرة متى ما وجدت إلى ذلك إيش سبيلا. متى ما وجدت إلى ذلك سبيلا فعليك أن تسعى للهجرة. لكن إذا كنت تستطيع أداء شعائر دينك فلك أن تمكث حتى ييسر الله لك أمر الهجرة إن شاء الله تعالى. ولا يشترط أن تكون هجرة إلى مكة والمدينة. ما حد قال أن الذي لا يهاجر إلى مكة والمدينة أنه يدخل النار. الهجرة إلى أي بلد من بلاد المسلمين، وبلاد المسلمين كثيرة وكبيرة ومتعددة ولله الحمد والمنة. فأنت ابحث عن الطريق الذي يسهل عليك تطبيقه في الهجرة إلى بلاد المسلمين. لكن في البلاد التي فيها بلاد الكافر التي فيها مسلمون كثر بالملايين مثل فرنسا وبريطانيا وغيرها، لا بأس أن يبقى حتى يتيسر له أمر الهجرة، حتى يتيسر له أمر الهجرة. ولا يشترط في الهجرة أن تكون إلى مكة والمدينة فقط. أعطني السؤال الأخير. استفتاحه بمدد يا رسول الله. نعم، هذا الاستفتاح استفتاح شركي، فلا يجوز طلب المدد لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وإنما أطلب المدد ممن؟ ها؟ من الله. الله هو الذي يقول لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو الذي يقول لك: وفقك الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يجوز طلب المدد من غير الله، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو الصالحين، بل ذلك هو الشرك الذي من أجله أن أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. من الذي يجيب المضطر إذا دعا؟ الله وحده. فإذا قلت: مدد يا رسول الله، أو مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، أو مدد يا نقشبندي، أو مدد يا مرسي، أو مدد يا شاذلي، أو مدد يا تجاني، أو مدد يا بدوي، فوالله وتالله وبالله هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولا تغتر بما يقول لك بعض منظري الطرق أو بعض الشيوخ المضلين من أكلة أموال الناس بالباطل. يقول لك: هذا مجرد توسل ولا حرج عليك. أعطيني دليلا على هذا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال واحد وأنا له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم: نسمع أحيانا بعض المصلين في الصلاة في التشهد يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. التلفظ بالسيادة في التشهد هل يؤثر في الصلاة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيدنا، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من تنشق عنه الأرض. لكن العبادات توقيفية لا نزيد فيها شيئا. أنا أسألك سؤال يا من تسأل هذا السؤال: لو سمعت مؤذنا يقول: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هل أذانه صحيح أم باطل؟ ها؟ لو أن أحد المؤذنين الآن تعمد عمدا قال: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أذانه صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ لأنه زاد في العبادة ما ليس منها. كذلك في التشهد، ما تقول أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ولا تقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، وإنما تقول ما قاله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هل قال فيها اللهم صل على سيدنا؟ ها؟ ما ورد. إذن العبادات توقيفية لا نزيد فيها شيئا، فكلمة أشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذه بدعة وزيادة في دين الله، كما لو قال المؤذن أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اليوم هناك محاضرة مهمة في مسجد قباء إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وسأعلق عليها بإذن الله تبارك وتعالى، للشيخ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني عميد كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية. فلنحضر إن شاء الله ولنستفد من هذه المحاضرات. حكم الصلاة أحسن الله إليكم التي يقال فيها السيادة، يعني إذا كان يعرف الحكم فصلاته باطلة لأنها زيادة، وإذا كان جاهلا بالحكم فنرجو الله أن يتقبل منه، وعليه أن يتذكر أن هذا زيادة في دين الله.